السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى معنا سيرة صحابية من الصحابيات رضوان الله عز وجل عليهم. لأجلها لن نذكر معها درسا آخر، فقد اعتدنا في درسنا هذا أن نقسمه إلى أجزاء. أول في سيرة صحابية ووصول في تربية الأولاد، ثم تربية المراهقين، ولكن اليوم سيشغل وقتنا كله قصة هذه المرأة، قصة هذه المرأة العظيمة. هذه المرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذه المرأة استسلمت لحكم المحبوب وطعنت بالخناجر في الوقائع والحروب، هذه المرأة التي دخل الإيمان قلبها التقي النقي من أول لحظة سمعت فيها الوحي، هذه المرأة الخاشعة الصابرة الكريمة المحدثة كبيرة القدر والشأن، إنها أم سليم الغميصاء بنت ملحان ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية. أم سليم هي أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها قيل الغميصاء وقيل الرميصاء وقيل غميصة وقيل سهلة ومليكة، لكن هي اشتهرت بكنيتها أم سليم. لما ظهر الإسلام في جزيرة العرب كانت أم سليم رضي الله عنها من المسارعات إلى الدخول في الإسلام، وملأ الإسلام قلبها وجوارحها، وكان في ذلك الوقت زوجها مالك بن النضر هو أبو أنس بن مالك لم يكن موجودا، كان غائبا، كان مسافرا. فلما رجع وعلم بإسلام امرأته غضب غضبا شديدا وطلب منها أن تترك دينها وتبقى على دين الآباء والأجداد، تبقى على الكفر، تبقى على الشرك. وكان هذا أول ابتلاء لأم سليم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل واحدة قررت الالتزام بهذا الدين، كل امرأة عزمت أن تدخل في هذا الدين وفي أحكامه وتلزم هذه الشريعة، لا بد أن تعرف أنها ستبتلى، أنها ستختبر. وهذه الاختبارات اختبارات شتى، هذه الابتلاءات متنوعة. سنرى اليوم ألوان الابتلاءات التي تعرضت لها أم سليم كما رأينا من سواه. ويبقى السؤال دائما أن الله يبتلي لينظر كيف تعملين، يا ترى هتعملي ايه؟ فكل شدة تمر بك لازم تستحضري هذا المعنى. الآن الله يختبرني، الله يبتليني لينظر كيف أعمل، فأري الله عز وجل منك خيرا. جاء زوجها وغضب غضبا شديدا وطلب منها أن تترك دينها، فأبت بكل شدة أن تترك هذا الدين. ليس سهلا على المرأة أن تفارق زوجها في الطريق، أن يكون هو في شأن وهي في شأن. ليس هينا أن تقلب هذا الأنس نكدا، ولكنه الإسلام، وأي سعادة وأي فرحة بغير الإسلام. مفترق طرق. فأخذت القرار الذي لا محيص ولا محيد ولا بعد عنه، وهو البقاء على الإسلام رغم ضغط هذا الزوج الكافر عليها بشتى الوسائل. طيب ده معها ولد، هو أنس من هذا الزوج مالك، مالك بن النضر الذي كان كافرا، أبو أنس. فجعلت تعلم ولدها أنسا وتلقنه لا إله إلا الله، تعلمه الشهادة، تعلمه معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل استجاب الولد لأمه وترعرع وتربى على هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأبوه إذا سمع ذلك قال لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده. وهنا لنا وقفتان وما أكثر الوقفات اليوم، وينبغي أن تسطر وتسجل لأن لنا فيها مرجعية. أولا صلاح المرأة وإن فسد الزوج، وإحنا مر بنا المرة الماضية قصة فاطمة بنت أسد وزوجها أبو طالب كان كافرا ومات على الكفر، واليوم أم سليم وزوجها كاف، ومن قبل امرأة فرعون وزوجها رأس الكفر. كل هؤلاء النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن حج على كل امرأة تدعي ان زوجي مش ملتزم وان زوجي مش مساعدني ان انا ربي الاولاد، ولا انا نفسي عارف التزم ولا عارف امارس شعائر الدين ولا العبادة. السبب لان زوجي سبب في هذا الفساد، فتجعل زوجها حجة لها وليست بحجة، تجعل الزوجة حجة ومبررا لئلا تستقيم على الطريقة المثلى، لئلا تلزم الدين، لئلا تجتهد في العبادة، لئلا تجتهد في العلم، لئلا تجتهد في الدعوة، لئلا تجتهد في تربية أولادها. خلت زوجها هو العقبة وخلاص، هي وقفت أمام هذه العقبة وانتهت، لا مسير لا تقدم للأمام، ورضيت بهذه الحجة الواهية هو السبب، أنا معذورة زوجي كذا وكذا. هؤلاء الصحابيات أم سليم وفاطمة بنت أسد وغيرهما ومن قبل امرأة فرعون، كل هؤلاء حجة على مثل هؤلاء النسوة التي يدعين أن الأزواج الأزواج سبب في عدم استقامتهم. فالله عز وجل سيسأل المرأة عما تعمل وعن هذا الدين سواء كان زوجها صالحا او فاسدا. تري الله عز وجل منك العبودية في هذا الموطن في هذا الابتلاء. فالزوج الاول لها هو مالك بن الناضر، كان كافرا ويأمرها أن تترك هذا الدين، ويرى، وهذه الوقفة الثانية، يرى أن الأمر بلا إله إلا الله محمد رسول الله فسادا. وهذه وقفة مهمة، أن الفاسد يرى الصلاح فسادا، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شايف أنه هو على الرشاد وأن موسى هو المفسد، ده رأس الفساد في الدنيا كلها، يقول هذا الكلام. وبالتالي هذا ابتلاء ثاني، إذا ابتلاء بأنه يصد عن الإيمان، وابتلاء بأنه يشوه الإيمان، وبالتالي يتزعزع ضعيف الإيمان. هذه المرأة حين يقولها لا تفسدي على يدي، تقول إني لا أفسد، هي عارفة تعمل إيه، كلامه أنت بتبوظي الواد، أنت هتفسديه، أنت كذا. الضعيفة تتأثر بهذا الكلام، القوية تثبت، تثبت على ما هي عليه من الحق، تراه كالشمس لا تحيد عنه. أحيانا امرأة يهدي الله سبحانه وتعالى وتلبس حجابها وتغطي نفسها، فتجد الدنيا كلها قد تنكرت لها: يا بنتي ده مش صح، اللي بتعمليه ده مش صح، ده تشدد، ده كذا، ده كذا. إن لم تكن واقفة على أرض صلبة تزعزعت. وده أهم شيء وأهم فائدة نخرج بها اليوم، أن تكون الأخت المسلمة ثابتة. وهذا الثبات لا يأتي إلا بالعلم، وهذا العلم هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين تعرف قول الله في هذا الباب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، تعض عليها بالنواجذ، يجذب مهما يجذب، هي تمسك بشدة: إني لا أفسده. وأبت أن تلبي طلبته إلى الكفر. فلما سمع مالك زوجته تردد ذلك بعزيمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خرج من البيت غاضبا، فلقيه عدو له فقتله ومات على الكفر. ولما علمت أم سلمة مقتل زوجها احتسبت وقالت مقولة، قالت: لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. يعني أنا هعيش حياتي لأنس، لا أفطمه حتى يدع الثدي، يعني يأخذ حظه من الرضاع كاملا، لا أفطمه حتى يدع هو بنفسه الثدي ويزهد فيه ويراه غير كافٍ ويحتاج إلى الطعام، حينئذ أفطمه. يعني تقول: سأبذل نفسي، لأن الولد كلما كبر فإن المرأة تلاقي العناء من رضاعه، فرضاع صاحب الشهر أو الشهرين ليس كرضاع صاحب العام والعامين. رضاع اللي بلغ سنة واثنين يكون بالنسبة لها مضعفا مرهقا، غير الصغير. فتقول: لا أفطمه حتى يدع الثدي، يعني سأبذل نفسي له إن لقيت ما لقيت في رضاعي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. يعني أنا هحبس نفسي أربي أنس، مش هفكر في الزواج، مش هقول أنا صغيرة ألحق أتزوج، لا، هدني على هذا الحال حتى أربي أنس، وبعد كده أنس هو اللي يزوجني، هو اللي يأمرني بالزواج. يعني هخلص رسالتي مع أنس وبعد كده أفكر في الزواج. لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. عفوا في شوية، تعرف ما تعرفش؟ نظر في الكود شوية مش كامل يرنوا شوف الفوليوم. شكلك تعبان خالص، مش عارف حاجة. هات الميكروفون. بدأت في تربية ولدها وبدأت هذه الرحلة. سهل ان احنا نقول بدأت تربية ولدها ولا تتزوج، لكن مسألة على المرأة شاقة، خلاص حبست نفسها ليكون هذا الولد في ميزان حسناتها. وهو ده اللي قلناه قبل كده، ان مشروع كل امرأة، اكبر مشروع يمكن ان تعمله المرأة مشروع تربية ولد، انها تركز في تربية ولد الى ان تبلغ به المبلغ مبالغ رجال العظام، فيكون كل ما يعمله هذا الولد في موازين حسناتها. ام سليم هكذا بدأت في تربية ولدها انس بن مالك، وكان انس يتيما، الا ان امه ام سليم كانت امرأة مؤمنة راجحة العقل، لم يشعر معها لحظة واحدة بمرارة اليوت، كانت تغرس في قلبه محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، وكانوا في أشد الشوق لرؤيته، وتمنى أنس أن لو كان كبيرا ليسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراه ويلازمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الفترة في مكة ويعانون من قريش أشد المعاناة، المحاصرة في شعب أبي طالب، والأذية لهم والأذية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يهاجر إلى المدينة. ما إن علم أنس وكل من في يثرب، اللي هي المدينة قبل ذلك تسمى يثرب، ما إن علموا هذه البشارة العظيمة حتى امتلأت قلوبهم فرحا وسعادة وسرورا، وكانوا يخرجون كل يوم ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غربت الشمس عادوا إلى بيوتهم والحزن يملأ قلوبهم. وفي اليوم الموعود، ذلك اليوم الذي أنارت فيه أو أميرت فيه هذه المدينة يثرب، وصل إلى مسامعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة، فامتلأت شوارع المدينة كلها بالرجال والنساء والأطفال، كل يريد أن يرى خير مخلوق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يعني أكبر عيد فعلا أن يمر بهم في حياتهم هو أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا رأوا، سمعوا عن الرسالة وآمنوا، فرحوا فرحا شديدا بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما إن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى جاءته أم سليم ومعها أنس، موقف يسطر ويكتب وناخد منه فوائد وعبر. المرأة دي أسلمت وزوجها بقي على الكفر ومات على الكفر، وسخرت حياتها انها تؤمن وتتعبد وتتقي وتربي الولد على هذا الاسلام. انتظرت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقر النبي، خدت ابنها وراحت للنبي. تخيلين ازاي؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس، فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم. ده بعد ما مات اللي مات، كان مات له 120 ولد تقريبا في طاعون من الطواعين، ولد ولد ولد، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله وولده. الشاهد احنا مش بنحكي سيرة أنس الآن، احنا بنحكي سيرة أم أنس اللي هي أم سليم. أم سليم تعرف مقدم النبي فتبادر فتسارع، مفيش تأخر، واحدة عارفة طريقها وأعدت الخطة اللي هي عايزة تمشي فيها، واخدة قرار وبتبدأ تنفذ البرنامج اللي هترتقي به في درج الجنة. هذا لا نجده في كثير من الإخوة فضلا عن الأخوات، لا نجده في الإخوة والأخوات إلا النادر اليسير. يعرف الحق ولكن فيه تواني، فيه تكاسل، ماشي طيب بعدين. كثير من الأخوات تعرف الزي الشرع، طيب إن شاء الله هنبقى نلبس، هنبقى نشتري، هنغير، تعرف حكم الأحكام الشرعية، تواني في تكاسل. ولكن هناك سابقون وسابقات، أول ما استقر النبي جاءت وسارعت بادرت. لولا هذه المبادرة ما كان أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش هيتعلم بقى، واحد ملازم للنبي ما كانش هيتعلم. فمبادرة أمه ومسابقتها، ثم هذه المبادرة مش واحدة راح تشوف النبي وتمتع نظرها بالنبي وترجع، لا ده واحدة رسمة خطة ازاي انا عايز ابني ده يبقى ملازم للنبي، طب ما يشتغل خدام للنبي، وبالتالي تضمن ان الولد هيتعلم من النبي كل شيء. كيف المرأة الذكية اللبيبة تدفع بولدها بين يدي اهل العلم والدعاء والصالحين والطيبين، ازاي تبادر وتقتنص الفرص لذلك؟ هذا لا يكون الا من صاحبة رسالة واحدة شايلة الهم ومدمغها في هدف وفي رسالة وبتؤديها. فتنبع الافكار والنوايا بهذه النوايا الصالحة، فبادرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انيس ابني اتيتك به يخدمك. وهذا الاسلوب في الحقيقة اسلوب واحدة قوية شخصية. مش ينفع انا سيبني اشتغل معاك يا رسول الله، لا لا لا لا، تفرق كتير جدا ينفع ما ينفعش، وبين هو دوت ابني انا جايبه عشان يخدمك. يعني هي خدت القرار خلاص، هو بعد كده ياخد ما ياخدش ده موضوع تاني، لكن لا تدع مجالا للرفض ما دام الامر متاحا ومناسبا. اسلوب قوي. وهذا الاسلوب هي ما خدتش دوره في المحاوره ولا قوه الخطاب ابدا، انها النيه الصالحه والعزم الاكيد وقصد رب العالمين، فتخرج الكلمات معبره عن هذه النوايا وهذه الاهداف. ولهذا يدعو له النبي فادعو الله له، دي الجزء الثاني من كلامها الذي يدل على ذكاء هذه المراه التي افردناها اليوم بالدرس كله. ادعوا الله له، خلي بالكم عايزه تقتنص كل فرصه، مش الولد هيتعلم مع نبي مع الوقت، تبدا كده الحاجه انا عايزين دعوه تصلح لهذا الولد، ايه اللي ممكن ناخده من النبي صلى الله عليه وسلم بركه لاصلاح هذا الولد الان؟ الدعاء. واحده عرفت ان السبيل سبيل الهدايه ليست بيد محمد صلى الله عليه وسلم، انما الهادي هو الله، فطلبت من رسول الله ان يدعو الله، ادعوا الله له. فدعا الله له، اللهم اكثر ماله وولده. في ام تهيئ لابنها اسباب الهدايه، وفي ام غبيه حمقاء تمنع عنه اسباب الهدايه بحمقها وغبائها. ادعو الله له فدعا، اللهم اكثر ماله وولده. كان من اكثر الصحابه اولادا واموالا. يقول انس ابنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله. خلاص هي قالت الرسول، ومن الناحية التانية ماسكة ابنها، شوف انت هتخدم النبي، تسمع الكلام وتعمل كذا، ترفعش صوتك، خليك مؤدب، خليك كذا، اوعى النبي يكرهك او يضايق منك، عشان تحرص على انه تبقى معه في الخدمة. اشتغلت على الجانب التاني. إذا طلبت من النبي أولا أن يكون خادمه وأن يدعو له، ثم انقلبت تحث ولدها على هذه الخدمة، خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم ما يمكن أن ينال الإنسان من شرف، أن يكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، يتعلم من أخلاقه وهديه وشمائله المباركة. هذا هو فخر الدنيا وشرف الآخرة. رأى أنس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان يرجع ويحكي لأمه، أم سليم، يقول. وعشان كده الموضوع ده هيساعدنا إن لو عملنا حاجة اسمها مسند أنس بن مالك، الأحاديث اللي رواها أنس هيساعدكم في معرفة الصحابة روى الحديث، هتلاقوا الأحاديث دي كلها بتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه ومن يكون معه، لأن ده واحد ملازم للنبي. يعني مثلا يقول لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته، لما فعلت كذا وكذا، او لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. حديث انس، يقول انس جاء النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلق فارسلني يوما لحاجة، فقلت في نفسي والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبي الله، فخرجت حتى امر على صبيان، هو صغير 10 سنين، فمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فوقف يلعب مع الصبيان ونسي طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي واقف ومسكني من قفايا، فنظرت اليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم نعم أنا ذاهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الصغير ما نسيش الموقف ده، قلت كان أحسن ناس خلقا بعتني مرة حاجة، وأنا قلت له نفسي أنا مش رايح، أنا هروح عشان أمر على العيال وألعب معاهم، والنبي رآه خلي بالكوا أمسكه وهو يضحك، خلي بالك عم إسماعيل، فامسكه وهو يضحك وقال اذهبت حيث امرتك يا انيس. انيس تصغير انس، والمفروض ان الترخيم والترقيق والدلع دوت ما يكونش في وقت الا في وقت فرح، لكن في وقت الغضب رحت يا ابني كذا بقولش يا انيس، هي حماد عملت ايه دي لما يكون فرحان منه او مبسوط منه. يا انيس اذهبت حيث امرتك، وهذا هو قوله، ما قال لشيء صنعته لما فعلت ولا لشيء تركته هل فعلت، وهذه التي لا نطيق، فنسأل الله ان يحسن اخلاقنا. وعن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى يكون الرجل ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس الله، ده لان هو خدم النبي، فملاحظ بيعمل ايه مع الناس، الى انه ماسك ايده، الى انه باصص ليه، ما يمدش رجله كده في وجهه ولا بين يدي الجليس. اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يعلمنا. ويقول انس ايضا كانت الامة من اماء المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، الامة من العبيد من الاماء، النبي يضلها مصالحها، الامة دي يعني اهلها سيدها بعتها تعمل حاجة، تشتري من السوق تعمل كذا، النبي معاها يشتري ويشلها، تخيلوا يشتري لها ويحمل لها ويقضي لها حاجاته صلى الله عليه وسلم. اللي بيحكي لنا المواقف ديت انس، وانس اللي دفعوا للمواقف ديت امه، ام سليم، فكانت حريصه كل الحرص رضي الله عنها على ان يفعل انس رضي الله عنه كل ما يرضي رسول الله. عن ثابت عن انس قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني الى حاجة، ما هو الخادم، فابطأت على امي، امه كانت بعتها مشوار قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعته مشوار تاني، فتأخر على امي فقالت له ما حبسك، ايه اللي اخرك، قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت ما حاجته، طلب منك ايه، قلت انها سر، ده سر الرسول قال لي ما تقولش لحد، قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا، اوعى تقول لحد الرسول قال لك ايه. قال انس والله لو حدثت به احدا لحدثتك يا ثابت. ثابت روى الحديث، دايما تسمع كده عن ثابت عن انس، تلميذ انس. الشاهد ان امه بتعلمه رغم ان الام في هذا الموقف اللي ابنها اتاخر بتكون غاضبه، سر ايه، مفيش سر، قل لي قال لك ايه، قل لي عملت ايه، لا امام ان ده سر للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتربي الولد، يبقى مش واحده بتشفي غيظها وغليلها، لا هي بتربي الولد، وغضبها للفعل غضب لاجل التربيه مش غضب لذاتها، مش ازاي ابعته يتاخر كرامتها ناحت عليها، لا الموضوع موضوع تربيه، الموضوع موضوع تربيه. الولد يتربى على ان يحفظ سر، على ان يحفظ السر، فكيف ان كان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف تربوي رائع لام سليم في تربية الاولاد. عشان كده احنا بقول لكم لغينا كل درس عشان سيرتها، لان فيها تربية للاولاد وفيها امر كيف مع الازواج وفيها ثبات على الدين. فتربي ولده وتهيئ له الجو الجيد للتربية في من يعاشر ومن يخالط. فخالط اعظم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حريصة كل الحرص على ان تبادر الى تنفيذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بتحكي ام عطية بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا الا يشركنا بالله شيئا، الاية في اخر سورة، على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. الآية إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. تقول ونهانا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. النياحة اللي هو الصراخ على الميت. فقبضت امرأة منا يدها، النبي ببيعه، فقالت فلانة اسعدتني، فلانة اسعدتني، اسعدتها يعني يوم ما مات جوزها ولا مات اخوها ولا مات اللي مات لها جت تصوت معاها، يعني تقول جاءت اسعدتني تشاركني الصراخ بتاع الجاري، فلانة اسعدتني وانا اريد ان اجزيها، يعني عايز ارد لها الكلام ده، انت دلوقتي بتمنعنا عن النياحة وانا في فلانة عاملة معايا واجب قبل كده وجت تصوت معايا يوم ما مات زوجي وجابت الصوت لاول الشارع، فعايز ارد لها الجنيه، ازاي هوعدك دلوقتي عن ان مفيش نياحة؟ كنا صادقات. ممكن واحدة تقول خلاص يا عم فوتها كده اقول له ماشي وبعد كده ابقى صوت براحتي، لا ده بيع صدق. فذهبت ثم رجعت، لم يقل قصصا شيئا، فذهبت ثم رجعت قالت الخير معطية رواية حديث، فما وفت امرأة الا ام سليم وام العلاء وابنة ابي سبرة امرأة معاذ، هم دولة الثلاثة اللي وفوا بجد بكل بنود هذه المعاهدة. اول واحدة مين؟ ام سليم، فكان في دينها شدة وصلابة وقوة رضي الله عنها، وكان لها منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزورها كثيرا ويدعو لها ولابنها انس. يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر بجنازات ام سليم دخل فسلم عليها، وكان لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا ام سليم، كان يدخل ويقول لها اني، او اذا قيل له في ذلك، يعني اذا قيل اشمعنا ام سليم، يعني قال اني ارحمها قتل اخوها معي. اخوها ده مين؟ هي رميصاء او رميصاء بنت ملحان، اخوها حرام ابن ملحان، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة احد وقتل شهيدا يوم بئر معونة سنة 4 من الهجرة. حرام ابن ملحان صاحب العبارة المشهورة فزت ورب الكعبة، طعن من ورائه وخرجت الحرب من ظهره الى صدره رضي الله عنه وارضاه، فلما طعن قال فزت ورب الكعبة، وكأنه رأى الخير الذي ينتظر الصالحين والشهداء عند الموت من البشارة. فزت ورب الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرحمها قتل أخوها معي. هي وحيدة. زوجها مات على الكفر وهي عايشة ترب ابنها وجايبة ابنها يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخوها مات أو استشهد في بئر معونة. فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها. وهذا موقف نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعور بالناس. شعور بالناس والوقوف معهم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير. يبقى أبو عمير اللي في الحديث طلع أخو مين؟ طلع أخو أنس. كان فطيما. وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير نغر صغير طائر صغير كان يلعب به. فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا كما جاء في الحديث في الصحيحين. يبقى النبي كان بيروح لهم ويصلي في بيتهم ما هو خادمه فبيزور البيت اللي فيه الخادم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التواضع. فكان لما يأتي يجد أبا عمير يلاعب أبا عمير الصغير ويقوم أنس ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت كذلك. أنس فاكر الموقف ده يجيبوا الحصير وينضحوه وينضفوه ويصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن. ده بيسموه ساعات الدبس يعني تمر بالسمن البلدي. فقال أعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم فإني صائم. ثم قام في ناحية البيت صلى الله عليه وسلم فصلى بنا صلاة غير مكتوبة غير الفريضة. فدعا لأم سليم وأهل بيتها قالت يا رسول الله إن لي خويصة يعني لي حاجة خاصة في موضوع خاص بي كده أنا عايزاه. قال وما هي؟ قالت خادمك أنس يعني أوصيك بأنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به كما جاء في الحديث في الصحيح البخاري. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني أمينة ابنتي أنه دفن من صلب إلى مقدم الحجاج البصرة 29 و100 129 الدفن وهو لسه حي. ربنا دعاله بطولة العمر ودعاله بكثرة الولد بدرة اللي ماتوا بس 129 من ولده وولد ولده أحفاده. ومضى الناس يتحدثون عن أنس وأم أنس هي أم سليم. فسمع أبو طلحة بالخبر. أبو طلحة كان كافرا فيهفو قلبه للزواج من أم سليم وعرض عليها مهرا غاليا لكنه أذهل وفوجئ. رفضت أم سليم كل ذلك بعزة وكبرياء عزة المسلم. تقول لا ينبغي أن أتزوج مشركا. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. ده كأنها بتقول له ايه اجري يا جدع انت من هنا مش انت بتعبد اله اللي بيصنعه فلان ابن فلان اللي لو ولعنا فيه نار هيولع. هتزوج واحد مجنون بيعبد اصنام بتحترق. هذا معنى الكلام لا تزوج مشركا. اما تعلم ان الهتكم ينحتها عبد ال فلان وانكم لو اشعلتم فيها النار احترقت. ابو طلحة بعزيمة الرجال قرر أن يكرر العرض بصورة أعلى. فعاد في اليوم الثالث يمنيها بمهر أكبر. ولكن أم سليم ترى الدنيا أمام عينيها مال وجاه وشباب يلا بقى عيش ايامك فرصة تشعر حينئذ ان قلعة الاسلام في قلبها اقوى من كل نعيم الدنيا. تقول له بادب جم: ما مثلك يرد يا ابا طلحة؟ انت راجل محترم وانت راجل غني وانت راجل كذا وكذا، انت ما تتردش، ولكنك امرؤ كافر وانا امرأة مسلمة لا تصلح لي ان اتزوجك. انت كافر وانا مسلمة. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ يعني مش دي ايامك يا ام سليم، امال ايه دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. الصفراء اللي هي ايه؟ الذهب، والبيضاء اللي هي الفضه. يعني انت مش بتعرفي تتبهدلي البهدله دي، انت تتسيجي وتلبسي ذهب وفضه واصفر وابيض. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ مين اللي أعقد معاه؟ أنا عايز راجل أتكلم معاه. من لي بذلك؟ وهذا كان سلوكا لكافر. غير الرجال اليوم المخنثين الذي يتفق ويتعاقد مع النساء ويكون الاتفاق مع رجال صوري امر شكلي، هؤلاء اقرب من النساء منهم الى الرجال. من لي بذلك؟ انا عايز اكلم راجل. قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه، راح والنبي في وسط الصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في عيني. والكلام ده بتوع التنميه البشريه ما بيتكلموا فيه، وازاي في حوارك مع الناس من نظره عينيهم ومن طريقه اقبالهم ازاي تعرف ده بيفكر ازاي وهيقول ايه. ده مش من باب علم الغيب، ده من باب الفراسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس حظا من ذلك. جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في عيني، شكله كده جاي والاسلام معاه. مش جاي كافر، دي مش طريق واحد جاي علينا معادي، ده واحد جاي مسالم وجاي يعرض الاسلام. فاخبر ابو طلحه النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت ام سليم: الله ما مثلك يا ابا طلحه يرد، ولكنك كذا وكذا. هزت هذه الكلمات ابا طلحه وملأت كيان. المرأة اللي بيكلمها مش امرأة لعوب بتنهار امام المغريات ذهب وفضة واصفر وابيض، لا، امرأة عاقلة بتطرد وجودها وعقيدتها ودينها، ومثل هذه يرغب فيها. السؤال: يا ترى الاخت اليوم لما بتيجي تتزوج المقياس عندها الاصفر والابيض والذهب والفضه، ولا اسلامه هو دينه؟ يا ترى ايه المقياس؟ هو ده الدرس اللي بناخده من ام سليم اليوم. يا ترى يا امراه بتاع الدنيا كما هو حال اكثر النساء، وانت سترنا بحجاب او غيره لكن القلوب خاويه، امراه لعوب امام الدنيا ومغريات الدنيا، كل حاجه تهون وتسهل وتمر وتعدي، ما حصلتش الدنيا توقف المواضيع وتعطل الدنيا. يا ترى انت من اي نوع فيهم؟ من اي نوع من هؤلاء النساء التي يشغلها لباسه الحرير وركوب سيارات وسكون في العمارات والابراج؟ هو ده الموضوع اللي بتقرري بيه مساله الزواج عند تقدم الخطاب، ولا في مقياس تاني عندك يفرقك عن غير المسلمه؟ هو ده الكلام. ام سليم تقف هذه الوقفه امام كل هذه المغريات لا تتاثر، ولهذا بثباتها قال ابو طلحه: انا على مثل ما انت عليه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سلوكنا يا جماعه اللي بيخلي الناس تهتدي، سلوكنا هو اللي بيخلي الناس تدخل في الدين. شعر بمعنى اسلام، لان الاسلام اعز عند اصحابه من الدنيا وما فيها. لكن لو جاء الناس وجدوا ان المسلمين ودعاتهم منخرطين في الدنيا وامام الدنيا يتنازل عن مبادئ وقيم واسلام، خلاص يدخل في الاسلام زي زيه. لكن لما يرى الناس عزتنا بهذا الدين وثباتنا عليه يكون هذا تثبيتا لهم وردعا لهم وردا لهم عن موقفه من الباطل. ام سليم التفتت الى ابنها وقالت قم يا انس فزوج ابا طلحه، فزوجها وكان صداقها الاسلام. اذا اللي يضمنوا الكلام ده واللي نوثق عنده الكلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ومين اللي يعقد فيه ولي؟ انس ولدها هو اللي كان موجود، مفيش لا اب ولا اخ لا اخ مات. وبذلك يقول ثابت راوي هذا الحديث عن انس فما سمعت بامرأة قط كانت اكرم مهرا من ام سليم، كان مهرها الاسلام. وصارت بذلك زوجة لابي طلحة. انا عايزكم تقارنوا بقى، دي تزوجت زوجين، الاول مات على الكفر والتاني كان جاي لها كافر، الاثنين كانوا ابتلاء من الله. الاثنين، الاول كان زوج ودخل بها وخلاص وهي اسلمت، طب تثبت على ذلك؟ ثبتت على الاسلام مع الزوج الكافر الى ان مات، ما تركت دينها. طب دلوقتي هنرجع ندخل تاني في موضوع زواج، ايه مقاييسها؟ ده مر سنين والدنيا بتجري يا مسلم، مش هتلاقي عريس تاني، مش هتلاقي وضع احسن من كده، مش هتلاقي عرض احسن من كده. يا بنت الحي نفسك، ما تبقيش مجنونه. كل اللي حواليها بيقول كده، وهي كامرأة لها فطرتها بتقول كده، لكن في اسلام بيقاوم كل هذه التيارات، بيرد كل هذه العروض. ده لما بيبقى اسلام بجد. لكن لو اسلام قش طبقة كده خارجية ما يعملش الكلام ده، ينكسر وتصير طبقة مهشمة ويخترقها اي مغريات. وده اللي لازم كل واحدة تفكر فيه وكل مسلم يفكر فيه، يا ترى الاسلام عندي هو كياني انا كده، حتة اسلام جسمي ده كتلة اسلام، هو الاعتقاد ده مليني فعلا ولا حاجة حلوة والتزام وحاجة قشرية؟ كان ده مهم جدا. طب بيكون بايه بقى الاثقال ده؟ هو ده شغلنا بقى بالليل والنهار. واحدة تقوم وتترك النوم والراحة وتقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، تقوم الليل وتدعو وتبكي، دي بتبني نفسها. نجروا لا بعد كده دنيا، دنيا ايه؟ انا متاعي كله في هذه الركعات. زوج ان لم يكن صالحا يساعدني على كل جنة ناقص. دنيا اذا كانت هتغريني وتبعدني عن هذه الطاعة مش عايزة. دي مواقف تربوية ايمانية بالليل والنهار، صيام وقيام وبر وصلة وعلم ودروس، فتمتلئ تصير امرأة مليئة غير المرأة الخاوية اللي مش جواها حاجة غير شوية افلام وتمثيليات واغاني، دي مع اي شوية ريح مع ابسط نسمة تضيع. دخل ابو طلحة بالاسلام على يد زوجته ام سليم المرأة الفاضلة، ونهل من نبع النبوة حتى غدا كفؤا كريما لام سليم. ام سليم رضي الله عنها وارضاها كان بيتها هي وابو طلحة بيتا مباركا. عن ابي طلحة قال دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فخرجت حتى اتيت ام سليم. رجع لزوجته ام انس، فقلت يا ام سليم اني عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت عندي شيء، واشارت بكفها يعني شيء يسير. فقلت لها اصنعي وانعمي، فارسلت أرسلت أنسا إلى رسول الله فقلت ساره في أذنه وادعوه، يعني قوله في أذنه كده وهمس كلمه في السر وقوله يا رسول الله تعالى أبويا وأمي عايزين، أو تعالى احنا دعينك إلى الطعام. أنس أسر للنبي في أذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل قد جاء بخير أرسلك أبوك يدعون يا بني. فقال لأصحابي اذهبوا باسم الله، خذ وشوشه عشان يقول له تعالى لوحدك. النبي بيقول له انت ابوك بعتك عشان اكل، ده انت جاي بخير، يلا يا جماعة نروح. فأدبر أنس، أنس يشتد رجع بسرعة جاري عشان يقول لأبوه الموضوع ايه، ده الموضوع مش جاي الرسول لوحده. حتى أتى أبا طلحة فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك في الناس. قال فخرجت حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب على مستراح الدرجة، فقلت يا رسول الله ماذا صنعت بنا؟ ايه اللي انت عملته ده رسول الله؟ انما عرفت في وجهك الجوع فصنعنا لك شيئا تأكله، احنا عاملين على قدك انت يا رسول الله، شفناك شكلك الجوع باين عليك. قال ادخل وابشر. فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعها في الصحفة بيده لم كده في الطبق، ثم اصلحها وقال هل من، يعني في حاجة نغمز بيها، هل من في حاجة تانية في الموضوع ده هنحط شوية طبيخ ولا حاجة، هل من يعني الأدمة الغموس. فأتوه بعكتهم فيها شيء، العكة دي الحاجة اللي يغمسوا بيها، سميها بقى زبد ملح، سميها مرقة أي شيء، المهم اللي صنعوه. فقال أوليس فيها شيء، يعني كأني كان فيه في قعر الطبق كده والعكة يسير. فقال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأسكب منها السم، ثم قال يا أنس أدخل علي عشرة عشرة، دخلهم عشرة عشرة. فأكلوا كلهم وشبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل الذي فضل الجزء اللي بقي كلوا أنتم وعيالكم. فأكلوا وشبعوا. في الحقيقة في موقف تاني المشهور عندنا اللي هو في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في خلاف بين العلماء مين صاحب الموقف ده، مين الرجل اللي أضاف ضيف رسول الله وذات جعان هو ومراته وولاده. ابن حجر العسقلاني رجح انه ابو طلحة صاحبنا زيد بن سهل المشهور هو ده زوج ام سليم، وبعضهم قالوا لا ابو طلحة واحد تاني غير ابو طلحة ده. اشمعنى؟ لانه ما كانش بشدة الفقر للدرجة دي، لكن ابن حجر رجح ان صاحب قول الله تعالى ان نزل فيه ويؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خصاصة انه هو ابو طلحة هذا زيد بن سهل زوج ام سليم. هذا الكرم والجود في بيت ام سليم لن يتوقف، لن ينقطع. لما اعرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ام المؤمنين كما ذكرنا في سيرتها، صنعت ام سليم طعاما من تمر وسمن وبعثت به مع انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكل منه عدد كبير من الناس ايضا. ام انس ام سليم قصتها طويله جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول او يقول انس دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني جاء وقت القيولة، جاء يأيل عندنا في وقت الظهر، وجاءت امي بقارورة، الحديث عند مسلم، وجاءت بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها. يعني تخيلوا ان ده دي القارورة النبي صلى الله عليه وسلم عرقان فهي تعمل بالقارورة كده، يعني تشيل العرق فينزل فين؟ في الكباية او في القارورة اللي معاه. يبقى القارورة امتلأت بليه؟ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ام سليم ما هذا تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو اطيب الطيب. والحديث في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم ايضا عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه. يبقى كأنه بيت ام سليم مش موجودة ودخل مثلا انس وينام في هذا الفراش. فجاءت ذات يوم فقيل لها هذا النبي نام في بيته. فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة اديم على الفراش. الاديم اللي هو الجلد يعني. ففتحت عتيدتها صندوق صغير المرأة بتحط فيه الاشياء العزيزة عليها. ده كان موجود من زمان. ده المرأة والبنت كانت تحب يبقى لها صندوق تحط فيها شوية حاجات خاصة بها هي. تسمى عتيدة. فجعلت تأخذ تعصر في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم امن لهم فجأة ايه ده. فقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال اصبت. يعني اقرها صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وكانت تتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم تحتفظ به في مكان امين في متاعها. يقول انس لما اراد ان يحرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى اخذ اللي هو في الحج يعني اخذ ابو طلحة شق شعره فجاء به الى ام سليم فكانت تجعله في سكتها. السكت اللي هو زي البك كده عند المرأة الشيء الخاص بها الصندوق الصغير بس سواء خشب جلد ايا كان باختلاف العصور يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر انس دخل في بيت ام سليم وقربة معلقة فشرب منها صلى الله عليه وسلم. فقامت ام سليم الى فيل سقاء وامسكته عندها. يقول الامام النووي رحمه الله ان ام سليم انما قطعت فم القربة. تعرفين قربة قالها كده اذا كنت شفتوا القربة شربتوا من قربة كده ها؟ لا احنا شربنا منه في البادية تلاقي كده الخروف نفسه شكل خروف ولكن من الطرف بيبقى ليه زي بزبوز كده. فتقطع فيه القربة لان النبي شرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحتفظ كما قال الامام النووي بموضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به تصونه عن الابتذال. هذه بعض سيرة ام سليم. من ذلك ايضا ام سليم لها موقف عظيم جدا لا ينسى ابدا. وهذا الموقف من اعظم مواقف ام سليم يعني صبرها على كل اللي فاتكم والموقف ده كوم تاني. عاشت ام سليم مع زوجها وكان لهم ابن اسمه عمير او ابا عمير كنيته. كبر ابو عمير صار طفلا جميلا يسعى في البيت ويمشي. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. ولكن الله عز وجل اراد ان يمتحنها في هذا الطفل الجميل. مرض هذا الولد مرضا شديدا. خرج ابو طلحة وبينما هو خارج البيت مات هذا الولد. عايزين بقى نشوف موقف امرأة ابنها مات من ايديها. الابن مريض والام عمالة تطبطب عليه وتشيله وتحطه تديله دواء تعمله كذا مات من ايديها. تقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. طبعا واحنا قاعدين في الجامع والمكيف شغال ومتكئين واولادنا حوالينا وعاملين نقول كلام كلام سهل. لكن الموقف عيشوا الموقف كده. امرأة ابنها من ايديها مات تقول الحمد لله ان الله وانا اليه راجعون. هذا سلوك المسلمات. يقول انس مات ابن لابي طلحة من ام سليم ابنها من ابي طلحة. فقالت لاهلها قالت اللي في البيت لانس والثاني والثالث لا تحدثوا ابا طلحة بابنه حتى اكون انا احدثه. محدش يقول لابو طلحة ايه اللي حصل ولا يقول ابنك مات ولا غيره انا اللي اقوله. فجاء ابو طلحة. عيشوا معايا. واحدة ابنها مرمي في الأوضة ميت. فقربت اليه عشاء فاكل وشرب. ثم تصنعت له احسن ما كانت تتصنع قبل ذلك. اي ما تتزين به المرأة لزوجها. فوقع بها. اتاها. فلما رأت انه قد شرع واصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. قالت يا ابا طلحة. شوفوا بقى صبر امرأة انها تتزين وابنها ميت. انها تتزين وتصبر على جماع. مسألة صعبة جدا. فسبحان الله. المرأة القوية المؤمنة بتربي اولادها وبتربي زوجها. اي والله. قالت يا ابا طلحة. ارأيت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت. فطلبوا عاريتهم. ألهم أن يمنعوهم؟ لو أهل بيت سلفوا لجيرانهم حاجة وقالوا لهم تاني يوم ادونا الحاجة بتاعتنا نمنعهم؟ يقول لهم لا. ولا نديهم حاجتهم؟ قال لا طبعا لازم نديهم حاجتهم. فاهمين المثال؟ تاني أقوله تاني. أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت. العارية عاريتهم يعني الاستعارة. اديني حلة يا مفلان. اديني طبق. ادينا كذا. الحاجة اللي بنستعملها ونرجعها تاني. يقول لو جيران ابنه جيرانهم حاجة وقالوا لهم هاتوها يدوها لهم ولا لا؟ لو منعوهم؟ قال لها لا ما يمنعهمش. قالت فاحتسب ابنك. ربنا ادالك ولد عارية وخدوا منك. هتقول له لا؟ فغضب. غضب ابو طلحة. قال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني بابني. انت سيباني عمالة تمتع بزوجتي لحد لغاية لما اجنبت وجاي تقول لي ابنك كذا وكذا. غضب. ازاي ما قلتوش من الاول؟ فانطلق حتى اتى رسول الله. طبعا وعرف سكتها. يمسكها منين؟ يحكمها منين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد دي تبقى مرجعية لنا كلنا. الزوجة ما تعوز تمسك زوجها تمسكه بقال رسول الله. تقوله مش في حديث بيقول كذا. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وعشان كده لما يبقى الاختيار صالح كلمة زي دي هي ملكة زوجها. والعكس صحيح. لو اراد ان يملك امرأته مع عنده ومكبرة. يعني لو امرتك بكده مش هتسمعي كلام النبي؟ تسكت. مش تقدر تقول حاجة. ده لو كانت مسلمة. ولو كان مسلما. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. روح ربنا يبارك لكم في لياليكم وباقي الليالي اللي هتعيشوها. دي دعوه ببركه صبر ام طلحه وحسن تبعونها لزوجها. فاهمين اقول ايه؟ واحدة ابنها ميت. ابنها اعز شيء على الانسان وعلى المرأة ولدها. الولد اعز من كل ما تملك المرأة ومن كل من تعرف. يموت لكن فيه هنا امر لله وامر الرسول. ما هي لو جزعت جزع زوجها بجزعها. فصبرها كان سببا في تخميد هذه الدورة. هو غضب انها ما قالتلوش راح للنبي فدعاله في سائر الليالي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان اذا اتى المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض فاحتبس عليها ابو طلحه. حصل ما حملت من جماع هذه الليله. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابو طلحه انك لتعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسول الله اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبست بما ترى. زوجته تعبت في الحمل وعايز يقعد معاها وكنت هو خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب انت عارف ان انا عايز اخرج مع رسول الله. شوف ده ابو طلحه اللي كان كافر. لكن ببركة دعوة المرأة وثباتها على الدين خلي بالكم اتقلب تماما. صحابي مش عايز يسيب النبي، مراته تعبت في الحمل، فتقول له ام سلم: يا ابا طلحة ما اجد الذي كنت اجد، انا خلاص بقيت كويس، ما اجد الذي كنت اجد، انطلق. فانطلقنا، قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي امي: يا انس، لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الشغل؟ شايفين الشغل؟ لازم ياخد بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعطيه في فمه اللي يضع في ريقه صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح احتملته، يعني شلته، فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسا، فلما رآني قال: لعل ام سليم ولدت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم. قلت: نعم. فوضع الميسم وقال: وجئت به؟ وجئت به فوضعته في حجر، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى غابت، ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التم، فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال رجل من الأنصار: فرأيت له ما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. طبعا ما النبي داعلهم بالبركة في الليالي كلها. شفتوا يا جماعة ثبات المرأة وصبر المرأة بيترتب عليه ايه؟ دي لو صوتت ولا عملت ولا كده كان الشر ده كله هيجي. حاجة كبيرة جدا واحد فعلا يتعامل مع الله ويشوف ايه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، وايه اللي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجد الخير كله والبركة كلها. يعني دي حياتها الطويلة الجهاد والعناء اللي لقته ديت، لكن في النهاية خرجت من الدنيا بتسعة اولاد كلهم قرآن يمشي على الارض، ذرية مباركة، اجر عظيم في الدنيا لكل من صبرت على البلاء. هذا مع الخير الذي ينتظر صاحبة هذا المقام في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الواحد يفتكر لما يسمع كده ان ام سليم كانت عايشة بتربي ولادها وتحسن لزوجها وملهاش في المسلمين عمل وشغل. لا ايه يا جماعة، كل واحدة تحافظ تسكت ابنها، كل واحدة تحرص انها تسكت ابنها عشان تسمعوا الدرس ولا زيته. كان لأم سليم دور حتى في الجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. في شغل، في شغل تاني. في غزوة أحد لما انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، يعني محاوط عن النبي ومداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزل، يرمي الرمية بقوة وتصيب الهدف. كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، يرمي يرمي يرمي ينكسر القوس من شدة رمي أبي طلحة ومن كثرة ما رمى، قوس واثنين وثلاثة مش سهل ان ينكسر القوس هكذا. فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، يعني كل واحد جايب حزمة النبل بنرميه بالقوس دوت، فينثرها لأبي طلحة، يعني محتاج واحد يقعد يفكله الرماح اللي هيحطها في القوس عشان يشد بقوة وبسرعة وبإصابة للهدف، فمحتاج واحد يخدم عليه ويجهز له الرماح لسرعة وقوة رمي. ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، وأبو طلحة يقول له: يا نبي الله، بأبي أنت أمي، لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهام القوم، ما تبصش عليهم خالص يا رسول الله، أحسن لي سهم يصيبك، نحري دون نحري. طب ما أنت واقف، ما أنت في الجبهة يا أبو طلحة. قال له: لا، نحري دون نحري، أنا موت لكن أنت لا. قال: ولقد رأيت الراوي أنس، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم لأمه وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههما ثم ترجعان فتملآنه ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. لاحظين موقف أم سليم ومعها عائشة رايحين جايين يملوا الإرب ويرجعوا يملوا الإرب ويرجعوا يسقوا الجرحى والمجاهدين ويرجعوا ده في وسط أرض المعركة. ملاحظين يا جماعة يعني شخصية تانية دي الشخصية اللي كانت متزينة لزوجها وكأن ما فيش حاجة ويأتيها الزوج هي دي الشخصية اللي مربية أنس وما تزوجش لغاية لما أنس هو اللي يزوجني هي دي الشخصية اللي صبرت في زواجها الأول وفي زواجها الثاني هي نفسها اللي خرج وبتجاهد وحرب وتسقي القوم. سبحان الله سبحان الله. يوم حنين أم سليم اتخذت خنجرا خدت معاها جوه الملحفة بتاعتها خنجر فرآها ابو طلحة زوجها المفروض انها تكون شايلة قربة شايلة شوية ضمادات وشاش وبتاع عشان الجرحة شايلة خنجر ايه الموضوع يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر برضك عارف سكتها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك الطلقاء اللي هم أسلموا يوم فتح مكة كان فيهم ممن أسلم ضعيف الإسلام اعتقدت ام سليم انهم منافقون وانهم استحقوا القتل لانهم انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له اقتل هؤلاء انهزموا بك يعني انهزموا عنك كما قالت تعالى فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه انهزموا بك يعني انهزموا عنك فقال يا ام سليم ان الله قد كفى واحسن كان النبي ياخذ الناس بظاهره ويرجع باطنه مواقف عظيمة تستحق الوقوف تبين أن المرأة هي المرأة كزوجة هي المرأة كأم ومربية هي المرأة التي تجاهد تدعو إلى الله وتثبت ولها دور مع المسلمين ومع الإسلام ثم تأتي بشارة يعجز القلم عن وصفها في ليلة الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريد الجنة أنا شفت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة الله أكبر ثم سمعت خشخشة أناني فإذا بلال وفي رواية قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك والحديث في صحيح مسلم استحق طبعا وهل الله يحال ويجامل الناس بالجنة إنها أعمال العاملين يوفيهم الله عز وجل أعمالهم وأجورهم من كمال رحمته عز وجل فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يا جماعة كل الناس يا أبو كلكم هتعيشوا هتاكلوا هتشربوا هتجوزوا وتخلفوا لكن مش كل الناس زي بعض مش كل الناس هتبشر بالجنة مش كل الناس هتوصل للمراتب العالية للجنة كل النساء هيمرن بهذه المراحل لكن شتانة شتانة بين النساء عاشت أم سليم هذه الفترة ثم حان وقت الرحيل فماتت كما يموت الناس إنك ميت وإنهم ميتون ولكن شتان بين إنسان مات وسطر صفحاته بذنوب ومعاصي وخذلان وتكاسل وبين من سطرت صفحات مضيئة كزوجة وكأم وكداعية وكمجاهدة وكمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عاملة على إرضاء ربها واتباع سنة نبيها فنسأل الله عز وجل أن يكون لنسائنا أسوة حسنة في أم سليم رضي الله عنها، فوالله إن سيرتها تحرك الرجال فضلا عن النساء، سيرتها تهز الكسالى رجالا كانوا ونساء، سيرتها تبين أن الجنة أهلها يعملون بالليل والنهار، أن أهلها لا يتكاسلون ولا يتخاذلون، أن أهلها لهم مقياس يرجعون إليه وأسوة يقتدون بها، ألا وهي شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفة العظيمة لما نرى أبو طلحة في كل موقف يسأل النبي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت توصل للدرجة دي، لما فعلا ملاك الزوجة في أن تقول لها قال الله وقال رسول الله، وأن يملك زوجها بقال الله وقال رسول الله. يوم يكون الأمر كذلك ستستقيم البيوت، ستستقيم الزوجات والأزواج والأولاد، فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل في هؤلاء الصالحين والصالحات لنا الأسرة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.